الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ثواب من أسبغ الوضوء في البرد الشديد وهو يشق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. والمراد بالمكاره البرد الشديد أو المرض الذي يكسل صاحبه عن الحركة ونحو ذلك من الحالات التي يشق على الإنسان الوضوء فيها. ولما كان المواظب على هذه الأفعال المذكورة توقعا بها غفران ذنوبه وزيادة حسناته ودخوله الجنة، شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالمرابط، بالرباط الذي هو في نحر العدو يتوقع برباطه الشهادة والغفران. وقال بعضهم: إنما سميت هذه الأفعال رباطا لأنها تربط صاحبها، أي تكفه عن المعاصي والآثام، والله أعلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويكفر به الذنوب؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء على المكروهات، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايا غسلا.